إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الجرح والتعديل وقد بينا أننا قبل أن ندخل في الكلام على كتاب الكتب اللي احنا بينا ان احنا نشرحها لابد من ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى مقدمة الجرح والتعديل، المقدمة الثانية عمل الناقد في كتابي وعمل المنتقد في كتابي. تكلمنا الاسبوع الماضي على الجرح والتعديل والصفات التي لابد ان تتوفر في العالم الناقد المجرح الموثق. ما هي الصفات التي لابد ان تتوفر في من يعتلي عرش الجرح والتعديل؟ احسنت، دقة الحفظ مع او نقول قوة الحفظ مع دقة الفهم. قوة الحفظ لما مهمة جدا، لما احسنت، حتى لا يخلط بين الرجال، وايضا حتى ينقح وحتى يعلم هذا الحديث جاء وهما ام هو على الصحيح والوهم منه، وقوة حافظتي تجعله يسبر الاحاديث سبرا صحيح. نعم، الاول لا، انت جبت اربعة كده، التقوى والورع. ولما التقوى والورع؟ ايش لما؟ انا اسالك، ما تقول انت هتفهمها معايا، لما التقوى والورع؟ ها، حتى احسنت، اولا حتى تخلص من هوى النفس، ما يكون تشفي، كان هم مثل بينه وبينه شيء من التجاره، وانخلع التجاره خسر وحدثت مشده، فيقول هذا ضعيف جدا، واقول هو يتهم بالكذب. انا قلت لكم كان هو معه هكذا، وجعله شمسا بل قام شمسا في النهار وقمرا في الليل، بعدما انقلب عليه قال ام راقصه. والله العظيم مقسم بربي هذا الذي وصلني. انظروا إلى طلبة العلم كيف الفساد انتشر في أوساطهم، إن هو يريد القدح فيه فقدح فيه في عرضه، حتى هذا تشفي والعياذ بالله. فالتقوى والورع يحجزون المرء، يقولون لا، أنا مسؤول أمام ربي في هذه الكلمة، وإن كنت قد تتبعت عورات أخي فإن الله سيتتبع عورات. وهذا الذي نرى الآن، بعدما ضرب في هذا ضرب فيه، بعدما ضرب فيه ضرب في الثالث، والضرب شغال إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء. وطالب العلم هو الذي يعيش دائما بينك، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهذب بالتقوى والورع قدر استطاعته. يبقى الفائدة الأولى، يحجزه ورعه وتقواه عن أن يتشفى، عن أن يتكلم بالبهتان والزور. الثاني، هذا نعم، هي الأولى، ما هي ملك النفس حتى أيضا لا يستهويه الكلام بالمودة أو بالبغضاء. إن كان في مودة يمدح ويوثق، وإن كان في بغضاء يجرح. وده طبعا ميزان عريض قد وزنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وأسألك كلمة الحق أجيبه في الغضب والرضا، لا المودة ولا البغضاء تحمل الإنسان على يجرح أو يوثق. نعم، لا، ما زلنا في التقوى والورع. الأمانة، التقوى والورع تجعله تجعل ربه عليه رقيبا، يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة ستكتب علي، أعوذ بالله من الخذلان، لا أتكلم بكلمة تحسب علي كذبة، فأقوم عند ربي جل في علاه وأنا متكرر أو مكرر هذا الكلام فيكتب عند ربه كذابا ولا ينجو من عذاب الله جل في علاه. نعم، الثالث معرفة، نعم، الذين لم يعاصروه. ماشي، أحسنت، إيش تاني؟ تطبيق القواعد التي قاعدها العلماء في الجرح والتعديل، لا سيما تنجلي هذه المسألة عند تعارض الجرح وإيش والتعديل كما سنبين. إيش تاني؟ أن يكون من أهل السنة والجماعة. لما خصصت هذه؟ أحسنت، قل هذا، قل لا يكون صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة عدالته منخرمة، فإن كانت عدالته منخرمة فلا يؤخذ بتعديلي ولا بتجريحي. هذا الكلام صحيح، أحسنت. إيش ثاني؟ يا باشمهندس، أحسنت، نعم، المعرفة بأسباب الجرح والتعديل. هذه بعض الصفات التي لابد أن تتوفر في من تصدر للتوثيق والتجريح، وسنبين أقسام هؤلاء المتشددون والمتساهلون والوسط العدول، هذا سنبينه بإذن الله. نعم، صاحب البدعة بإطلاق لا يؤخذ منه جرح ولا تعديل إلا أن تكون بدعته على تأويل وعنده أدلة تجعله يحمل هذا المذهب، فهذا يؤخذ منه الكلام. لما؟ لأنه يعظم شعائر الله، هو يعظم شعائر الله ويقول عندي دليل، أما الذي يفعلها عن هوى وعن معاندة فهذا لا يؤخذ منه جرح ولا تعديل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن عدالته قد سقطت. ما هو طبعا دقة النظر وقوة الحفظ. نعم، هذه تدخل مع الأولى. اليوم إن شاء الله فقط سنبين الأسباب الداعية إلى الجرح والتعديل. المقصود الأسمى من هذا هو حفظ أصول الشريعة، وأصول الشريعة أصلا الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد تكفل الله لنا بحفظه والحمد لله على المنة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبفضل الله سبحانه وتعالى عظم المنة في حفظ هذا الكتاب من الله لله في علاه. أما السنة فإن الأسباب الدعاية الجهل والتعديل هو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتنقية الأحاديث الصحيحة من الضعيف. وفي عصر الصحابة كان الجرح والتعديل كما قلنا موجودا، لكنه كان في قلة وندرة. لما؟ أولا لوجود العدالة، والثاني لوجود الضبط والحفظ وقوة الفهم وسليقة اللغة. ونحن نقول حتى إن ورد النقد والجرح والتعديل في عصر الصحابة كان على الضبط فقط لا على العدالة. كما نحن لابد نفرق بين سهمين مهمين جدا، إن احنا أصلا نقول الرجل ثقة إذا توفر فيه سهمان، الأول عدالة اللي هي الديانة، والثاني الضبط. أما في الصحابة فالعدالة قد وجدت متوفرة، فكان الوهم أو كان الاستدراك أو كان الجرح والتعديل أو كان النقد كله في مسألة إيش؟ الضبط في الوهم والنسيان والخطأ. ولذلك ترى أن في كتاب كامل يبين لنا أن بعض الصحابة انتقد حفظ بعض الصحابة. ها، كتاب من؟ شلون السامر؟ كتاب من؟ ألفه من؟ طب أنا سأسهل عليك وتقول لي من الذي استدرك؟ الزركشي. بس خلاص، وهذه أشهر شيء، استدركات عائشة على الصحابة. عائشة وهمت عمر بن الخطاب، أنا سأقول وأنتم تأتوني بالأحاديث التي وهمت فيه، وهمت عمر بن الخطاب، وهمت ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهمت عثمان وسعد بن أبي وقاص وكثير من الصحابة، ها، ووهمت أبا هريرة. عند خمسة هو وتأتوني بالأحاديث اللي وهمته. أيضا علي بن أبي طالب خطأ ابن عباس، أبو رافع وهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذه أمثلة كثيرة جدا نبين أن فيها جرح وتعديل ليس من باب العدالة، لا والله، الديانة قد توفرت والعدالة عضل من فوق سبع سماوات، لكن الكلام كله على الضبط والوهم والنسيان. وأيضا حكاية النسيان، أن يصاب الصاحب بالنسيان أبو الوهم، هذا نادر وقليل، لكن لابد أيضا من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوهم ومن النسيان. ائتوني بالأحاديث. عائشة وهمت أبا هريرة، وهمت ابن عمر، وهمت عمر، وهمت عثمان، وجمع من الصحابة. يلا تفضلوا. نعم محمد. هذا توهيم لمن؟ هي ما وهمت طبعا، هي اعترضت على الحديث. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه صح؟ والحديث من؟ نعم، وهمت أبي هريرة في إيش؟ جنوبا؟ جيد، صح، يردت عليه وبيانت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ويقوم جنبا ويتم صومه، لكن الأوضح من ذلك حديث صريح وهمته فيه. لا خلاص اصبر، واحد بس في أبي هريرة، ما زلنا مع أبي هريرة. حديث، أحسنت، حديث الشؤم فيه ثلاث، الشؤم فيه ثلاث، في المرأة وفي إيش؟ في المرأة وفي الدبة وفي المسكن. فقالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال إن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون الشؤم في كذا وكذا وكذا. يعني وهمت أبو هريرة بأن الحديث مجرى وسياقه على أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون الطيرة والشؤم في المسكن والدابة والمرأة. وطبعا حديث أبو هريرة هو صحيح. الثاني، التوهيم الثاني، لا كده ما ينفعش. طيب عمر سهل جدا. طب توهيم هي ما وهمتش ابن عباس؟ لا ما وهمته، لا ما وهمته ولا ردت عليه هي، ولا هي ما يعني سبحان الله، هي قالت ما زاد عن 11 بما رأت، روت ما رأت، وهو روى ما رأى، ولا وهم الاثنين ما في وما وهمته، بل جمع بعض العلماء بين الحديثين بأن الركعتين الزائدتين في حديث ابن عباس هما ركعة الفجر. الذي ردت على ابن عباس، ابن عباس له قولين في المسألة أو له قولان، دي موهمة من؟ أحسنت، وهمة عمر بن عمر في مسألة بكاء الميت، بكاء الأهل الميت على الميت أنه يعذب، يعذب الميت ببكاء أهلي عليه. قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بيّن أن أيضا كانت جنازة يهودي وبينت السياق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليهودي يعذب ببكاء أهلي عليه، يعني من أهل اليهود زيادة ونكاية فيه في عدد. طبعا لسنا بصدد التفسير الفقهي، احنا بيناه قبل ذلك، لكن هي وهمته، وهمت ابن عمر في مسألة مهمة جدا. أحسنت، في العمرة في رجب يا قالت ما اعتمر النبي إلا وابن عمر معه، أخطأ رحم الله أبا عبد الرحمن، وهم في ذلك، ما اعتبر النبي إلا وهو معه، ومع ذلك نسي أيضا، فوهمته في إيش؟ في مسألة العمر. ماشي، تفضلوا أعيد هذه. هي وهمت ابن عمر، إن ابن عمر سأل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فوهمته، قالت أخطأ ابن عمر، وهم ابن عمر رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي إلا وهو معه، لكن النسي النسيان والوهم إيش قد أصابه في ذلك، فوهمته. لا، عائشة وهمت جمع من الصحابة عندما قالوا إنما الماء بالماء، قالت هذا كان في إيش، بيانت إن ده منسوخ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ابن عباس علي بن أبي طالب، ابن أبي طالب وهمه وخطأه في المتعة. أحسنت، قال إنك رجل تائه، قد حرم من السلم المتعة ولحوم الحمر الأهلية في خيبر. وأيضا أبو رافع وهم ابن عباس في نكاح السلم لميمونة وهو محرم، هو ما كان محرما، أبو رافع كان هو السفير بين النبي وبينه وبين ميمونة، وكان هو الولي، فلذلك قال أخطأ ابن عباس. ابن المسيب قال وهم ابن عباس، والله ما نكحها إلا وهو حلال، كان حلالا فنكحها وهو حلال لا وهو محرم. أيضا حديث عمار في التيمم، عمر وهم عمار وعمار وهم عمر، لكن هيبة عمر قال إن أردت ألا أحدث بهذا الحديث ما حدثت به، هو يغشى، قال نوليك ما توليت، يعني هو ما أبحش حتى أنه يحدث كده، قال نوليك ما زجره، نوليك ما توليت، أنت عند ربك الذي في علاه، لأنه كان في سفر معه وأجنب مع عمار فتمرغ في التراب، وعمر كفه ولم يصلي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمار وما له كيف يتيمم، فكان أيضا فضلا المهم الغرض المقصود علم النقد والجرح والتعديل كان في الصحابة، لكن كان في مسألة الوهم والنسيان. فلما تباعد الزمان وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أنس، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والخيرية ابتدت تقل وشمسها يعني ذهبت إلى أفول، فإن العدالة بدأت تخف والديانة ابتدأت تقل، فلما ابتدأت الديانة تخف والفتن نزلت تترى على الأمة الإسلامية، لا سيما في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وظهر الوضاعون والكذابون، ابتدى النقد يكون على أوجه الآن، وكانوا يقولون سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، فانظروا إلى من تأخذون منه هذا الدين، فابتدأوا ينظرون جرحا وتعديلا في العدالة وفي الضبط اللي هو الوهم والنسيان والخطأ، فينظرون في الديانة وينظرون أيضا في الذاكرة والحافظة وضبط الصدر وضبط الكتاب، وأمثلة ذلك كثيرة. فإن في أواسط التابعين ظهر أناس ضبطهم يقل، فكانوا يرفعون الموقوف ويصلون المرسل، وهذا طبعا خلط في الأحاديث، لأن الموقوف من كلام الصاحب، لما يرفعوا يجعله من كلام من؟ يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلط، جعلوا كلام غير النبي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة فلا يجوز. وأيضا كانوا يهمون الحديث يكون مرسل، يرويه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرسلا فيجعلوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث الخلط في أواسط التابعين وآخر التابعين، كانوا يأخذون كلام الحسن، لأن الحسن كان له كلام من الفضل بمكان، كانوا يقولون كلامه يشبه كلام الأنبياء، لا سيما أنه كان أم سلمة أعتقد أمه من الرضاعة على هذا على ما أذكر، وممكن يكون الوهم أدركني، فكانوا يأخذون كلام الحسن يجعلونه من كلام من؟ من كلام الأنبياء، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث هذا الخلط الجهابذة قاموا ليحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختلط الكلمات التي خرجت من السلم بغيره من الصحابة، فكان داعيا قويا بعلم الجرح والتعديل، حتى بالمنقاش يخرجون كلام النبي والكلام الذي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد ظهر في آخر التابعين، بعض الحفظة الذين كان ضبطهم ضبط كتاب وليس ضبط صدر. كثير من الصحابة والتابعين كان ضبطهم ضبط صدر، يجلس يسمع الحديث لا يردده مرة ثانية. كان الزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، وكثير من التابعين كانوا كذلك، حباهم الله حافظة جيدة جدا. أبو هريرة جلس للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما ذكرت حديثا إلا وما استوعبته أو ما حفظته، ما استطعت حفظه. فقال ابسط رداءك، فبسط رداءه ووضع يده الشريفة على صدر أبي هريرة، فما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وحفظه، ما احتاج أن يردد عليه الحديث مرة ثانية، وهذا فضل الله. فكانوا كذلك عندهم حافظة قوية، وبعضهم كان ضعيف الحافظة، فكان يأخذ كتابه ويكتب. ولذلك العلماء قالوا الضبط ضبط صدر ضبط كتاب. فكثير من الذين كان ضبطهم ضبط كتاب يسرق منهم الكتاب، يحترق الكتاب، ينساه في مكان ولا يجد بعد ذلك. فيسأل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتصدر في الأحاديث، فكان يروي الأحاديث فيسأل، فلما يسأل وهو كان علما بينهم فيبقى يحاول قدر كان استحضار الحديث فيحدث من حفظه فيخلط. مثل من ده؟ نار على علم، نار على علم. ابن لهيعة، ابن لهيعة البصري كان حافظا وكان ضبطه ضبط كتاب لا ضبط صدر، احترقت كتبه، لما احترقت كتبه أصبح يسأل فيخلط، يحدث من حفظه فإيش فيخلط. فلذلك الجهابذة كانوا يقفون يقولون هذا ضبط ضبط كتاب أو ضبط ضبط صدر، فإن كان ضبط ضبط كتاب ينظرون كتابه صحيح أم لا، فإذا نسي الكتاب احترق الكتاب حدث الذهول فيقولون لا لا يؤخذ الحديث. ولذلك ابن لهيعة الراجح الصحيح عند علماء الجرح والتعديل أنه لا يؤخذ حديثه إلا من إيش، من أربعة الذين رووا له قبل احتراق الكتب وقبل اختلاطه، ابن وهب وغير ابن وهب وابن المبارك. فالغرض المقصود علم الجرح والتعديل في الضبط، نظروا في ضبط الصدر وضبط الكتاب. أيضا بعض العلماء كانت لهم حافظة قوية جدا، وكانوا يقفون كما قلت يحدثون الليل الطويل والنهار، يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملون ولا ينسون. لكن عند الكبر ولما ظهرت فيهم الشيخوخة ابتدى العقل إيش يحدث فيه الضعف، فيبدأ فيه التغيير ويبدأ فيه الاختلاط. فقام الجهابذة فقالوا لا، يزيد الرقاش أبان بن عياش كان إذا حدث لا يعرف هذا الحديث عن فلان أم عن فلان، وكان إذا حدث يأتي إلى الموقوف فيرفعه ويأتي إلى المرسل فيصله فيقولون تعالى. إذن في شيء حدث لهذا الرجل، إيش الشيء اللي حدث؟ كبر سنه. وإيش لما كبر سنه إيش اللي حدث؟ نقول اختلط كعطاء بن السائب. فقالوا لا، نبدأ الآن نكتب أسماء الرجال الذين بلغتهم الشيخوخة أو أصابهم الكبر وتغيرت الأذهان فنكتب أسماءهم. فكتبوا، وآخر الحفاظ الذين كتبوا في مثل هذا الباب نهاية الاغتباط للحافظ العلائي، ده من أمتع الكتب التي بينت أسماء كل المختلطين، ثم بيانوا بعد ذلك رواية المختلط كيف تصح، متى نأخذ برواية المختلط كما بينا في المصطلح. فإذا هم أيضا في التابعين وبعد ومن بعدهم لما واردوا الاختلاط قد أصاب الناس غربلوا الرواة وجعلوا المختلطين في مكان وجعلوا الثقات الأثبات في مكان آخر. أيضا منهم من كان ضابطا لكتابه حافظا له لا يبعد عنه قيد خيد أنملة، لكن أصيب وابتلي بابن غير بار، ابن عاق، وأمثلة كثيرة كما سنبين إن شاء الله عمليا. ابن عاق كان ينام المحدث وبجانبه كتابه، لكن يأخذ كتابه ويسحبه، ممكن يكون ده أعطيات من بعض المبتدعة يعطوه مال يقولون أدخل عليه أحاديث، فيأخذ كتابه ويدخل عليه أحاديث ليست من كتابه، فيقوم الرجل في الصباح منتعشا يجلس وجه التحديث يريد أن يحدث. والجهابذة بقى مثل يحيى بن معين الذي يجلس يتنمر الأخطاء، فالرجل يقرأ من كتابه فيدخل عليه ابنه الأحاديث فيقرأ الحديث الذي ليس من إيش، من حديثه، فيضعف ذلك لو تكرر الأمر عليه فيضعف ذلك. فترهم يكتبون كتابا كاملا فيه أسماء الذين إذا لقنوهم يتلقنون أو الذين لم يضبطوا كتابهم. فهذه كلها دواعي في الضبط بالتابعين وغير التابعين جعلتهم يهتمون جدا بعلم النقد، علم الجرح والتعديل. القسم الثاني هو الذي سنتكلم عنه الأسبوع القادم لأنه مهم جدا، لأن ضابط العدالة ضابط لابد أن يعني الإخوة تتقن كيف تتعلم من العدل من ليس بعدل. أما الثاني الضابط الثاني هو الأهم في أواسط التابعين وبعد التابعين، وهي العدالة والديانة، لا سيما وقد ظهرت الفتن والحروب التي حدثت بين معاوية وعلي، بين عثمان وبين الذين تآمروا عليه، وظهر لكل فئة أناس يتبرعون فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقوية مذاهبهم الباطلة. هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، بأن علم الجرح والتعديل يعني ندم وكان وصل إلى المدى البعيد بسبب مسألة العدالة في الرواة بعد التابعين ومن بعدهم. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل في هذا ونضرب الأمثلة على ذلك، ومع الأحاديث الحسن الإخوة تأتي بالسبورة حتى نأخذها عمليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.